فقال كل شيء محدث لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغنى مكروه مبتدع، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بحث نافع جدا حول هذا الموضوع وذكر الأقوال فيه مع المناقشة في كتابه زاد المعاد في فصل خصصه لذلك، فصل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن واستماعه له. وقال رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الفصل وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفة، ألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويراجع بحثه هذا رحمه الله تعالى، فإنه جمع واستوفى رحمه الله تعالى ما قيل في ذلك مع المناقشة مع بيان الحق في ذلك. قال ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. ذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بالقصائد وقوله إنها بدعة، أي ما جعل من ذلك على وجه التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد، وأن يدرج ذلك في باب القربات وباب التعبد لله عز وجل والانشغال بها وبإنشادها عن العلم وطلبه والعبادة والعناية بها والخير والاهتمام به. وأما الشعر من حيث هو فكما أشار رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين، وشأن الشعر كشأن سائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والشعر فيه شعر حسن طيب مثل ما ذكر رحمه الله تعالى، شعر قائم على ذكر آلاء الله ونعمه وعد أفضاله ومننه على عباده سبحانه وتعالى ونعت الصالحين وصفات المتقين، فمن الشعر ما هو قائم على ذلك وذكر الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة. والنوع الآخر من الشعر ما كان بخلاف ذلك، أما هذا الذي ذكر رحمه الله فهو جائز، لكن الاشتغال يقول بذكر الله والقرآن والعلم أولى بالمرء. قال وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. هنا لعله والله تعالى أعلم يشير إلى ما عند المتصوفة، والحديث كله عند المصنف في هذا السياق رد على المتصوفة في مغالاتهم، ومن ذلكم ما يقع في شعرهم من ذكر لأوصاف الرب سبحانه وتعالى وقياسا للخالق بالمخلوق جل في علاه، وتشبيه للخالق بالمخلوق، أو أيضا عكس ذلك تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا يكثر عند قلاة المتصوفة ويكثر في أشعارهم، فيقول إن ذلك كفر، إن ذلك كفر، وإن كان بعض هؤلاء الغلاة يقول إن الشعر لا دخل له بالعقائد كمبرر لهم فيما يكون في شعرهم من مغالاة وضلال وباطل، يقول الشعر لا دخل له في العقائد، كأن الشعر ليس من كلام المرء وليس معدودا في عمله. فمثل هذه القصائد والأبيات التي قائمة على مثل هذه المعاني في الأوصاف والمرئيات من قياس للخالق بالمخلوق أو عكس ذلك قياسا للمخلوق بالخالق، فهذا كله كفر، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول جل في علاه هل تعلم له سميا. قال واستماع الغنى والرباعيات، الرباعيات هي الأبيات التي أو القصائد التي تتكون أبياتها من أربعة أشطر، عادة القصيدة أبياتها من شطرين الأول والثاني، والرباعيات لها أربعة أشطر. واستماع الغنى والرباعيات على الله كفر، واستماع الغنى والرباعيات على الله كفر، وأيضا هذا متعلق بما قبله، يعني مثل هذه القصائد التي مر الإشارة إليها وما تشتمل عليه سواء شطرت رباعيات أو من شطرين، فما قام فيها من تلك المعاني الفاسدة، وأيضا ما كان من هؤلاء من اتخاذ لهذه القصائد في باب القرب لله عز وجل، ولعل هذا يشير إليه بقوله استماع ذلك على الله، أي أنه يجعل ذلك باب قربة لله مع ما في الشعر من ضلال وباطل، مع ما في ذلك الشعر من ضلال وباطل، أو أنه أيضا يريد بقوله استماع ذلك على الله أي الزعم أن الله عز وجل يسمع ذلك منهم ويرضاه عنهم ويقبله، وأنه لا يسخطه سبحانه وتعالى، وهذا افتراء على الله، تكون قصائده اشتملت على الضلال والباطل والزعم أن الله عز وجل يسمع ذلك ويرضاه ولا يسخطه سبحانه وتعالى، وهذا القول على الله سبحانه وتعالى كفر، أن يقر جل في علاه أو أن يرضى جل في علاه ضلال هؤلاء وباطلهم الذي تنطوي عليه تلك القصائد التي أشار إليها رحمه الله. قال والرقص بالإيقاع، ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب، أو الأنغام لهو ولعب. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى كله أشياء وجدت عند أهل التصوف ولا سيما غلاتهم، واتخذوا هذه الأمور ديانة وبابا من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يجتمعون حتى أحيانا في المساجد وفي بعض المنتديات يجتمعون على الرقص، الرقص، وربما أضافوا إلى ذلك القصائد الملحنة والدفوف، ويعتبرون أن ذلك نوعا من التقرب إلى الله عز وجل، ولا ريب أن هذا ضلال ليس من دين الله، ولكن من تسويل الشيطان لهؤلاء. فاتخاذ ذلك من باب القرب ليس من دين الله، سواء الرقص أو القصائد الملحنة التي يأتون بها مع ما فيها من المغالاة والضلال، وما يضاف أيضا إلى ذلك من آلات له من دف ونحوه، ثم يعتبرون ذلك باب قربة لله عز وجل. بل إن بعضهم يزعم أن هذا أنفع للقلوب من القرآن، ونصوا على ذلك في بعض كتبهم، تعالى الله عما يقولون. وهذا يعرف عند المتصوفة بالسماع، وله كتبه الخاصة عندهم، وأيضا له آدابه الخاصة، حتى إن الرقص الذي هو ليس من دين الله ويعدونه قربة ذكروا له آدابا في كتبهم، ذكروا له آدابا في كتبهم، أي المجالس التي يسمون مجالس السماع أو مجالس الذكر وما يكون فيها من الرقص إلى آخره، ذكروا آدابا. ومما ذكر أو ذكروا في ذلك أن مجلس الرقص لو أن الشيخ وهو يرقص سقطت عمامته، قالوا من الأدب، أدب الحاضرين، كل واحد يخلع عمامته. قالوا لو أن الشيخ من شدة تفاعله مع مجلس الرقص مزق ثوبه وقطع ثوبه من شدة تفاعله وتواجده، قالوا من الأدب أن يخلع كل الحاضرين ثيابهم، وأشياء من هذا القبيل. وتعد هذه الأمور من الدين، وأنها من باب القرب، وموجودة حتى في كتب مشهورة مثل إحياء علوم الدين وغيرها من الكتب، فيها مثل هذه الضلالات والباطل الذي ما أنزل الله بها من سلطان، وتعتبر من دين الله. كيف تعد هذه من إحياء الدين؟ وهي من إحياء الضلال وإحياء البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أي دين هذا؟ وهذا ابن خفيف رحمه الله وهو من المتصوفة، لكن يرد هذا الباطل ويبطل هذا الضلال، ويرى أن دخول هؤلاء في المتصوفة في هذه الأمور هذا دخول فيما أمر ليس من دين الله، وإنما من البدع والضلال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وبقية كلامه رحمه الله تعالى كله حول هذه القصائد وما في طرائق هؤلاء في هذه القصائد من ضلال وباطل، ولعلنا نكتفي من ذلك بما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف. وما نقله عن بشر بن الحارث، ما نقل أنه سئل قال أن قيل له إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ يعني مثل ماذا؟ قالوا مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. دار الجليل أي الجنة، يعني يلحنونها ويأتون بها ملحنة. فقال هذا حسن، يعني المعنى هذا حسن جيد، الألفاظ المعاني التي في هذه الكلمة جيدة. قال: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. قال: كذبوا والذي لا إله غيره. هو يلمح هنا إلى أن بعض الناس أخذوا هذه القصائد نوع من المتعة، نوع من المتعة واللهو فقط، ولهذا يعيشون حياة الترف والبعد عن التعبد والتدين والعناية بالتقرب إلى الله، وإنما يأتون بهذه نوع من المتعة، يجتمعون يوم في الأسبوع مثلا يمتعون أنفسهم ويطربون أنفسهم بهذا السماع. فاصبر يا نفس حتى تسكني دار الجليل، هذا معنى جميل أن الإنسان يصبر على الطاعة وعلى العبادة وعلى، لكن هؤلاء حظهم منها أبيات جميلة وأصوات جميلة دون عناية منهم بأصل الصبر على العبادة والطاعة إلى أن يبلغ العبد دار الجليل، وإنما أبيات. ولهذا حظ هؤلاء من هذه الأبيات جمال الصوت وطريقة الأداء فقط، أما الصبر والتعبد والتدين والأمور هذه ليس لهم فيها شأن ولا اهتمام، يجتمعون عليها في مجالس تعين في الأسبوع أو في الشهر أو في نحو ذلك، يتذوقون فقط الأصوات وطريقة الأداء ولا علاقة لهم بالصبر والتدين والتعبد والتقرب إلى الله. ولهذا سأل عن المكان وقال بغداد، وكانت في ذلك الوقت بلد ترف وترفه وله ومتع الدنيا، فمن مكانهم عرف أن هذا المعنى إنما يقولونه فقط تذوقا اللحن وما كان من هذا القبيل، لا عن عناية بالصبر نفسه أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. الحديث. قال أبو عبد الله أي بن خفيف: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، كان أعلى، لعله الله أعلم يشير بالصبر يعني مع فقره لا يمد يده للناس وإنما يصبر على حاجته وفقره، لكن كونه لا يعمل وينقطع عن العمل هذا خلاف الهدي، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشار في الحديث: لأن يأخذ أحدكم حبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل ورغب فيه ودعا إلى ذلك، وكان أصحابه رضي الله عنهم كذلك يعملون ويكتسبون. فالفقر الذي يعد عملا من أعمال المتصوفة بمعنى أن الإنسان ينقطع عن العمل وعن جلب الرزق لأولاده، ويعدون ذلك مرتبة الفقر، بحيث أن لا يعمل يبقى فقيرا. وهؤلاء على قسمين، يعني قسم يبقى فقيرا ولكن يسأل الناس ويعرض فقره للناس وحاجته للناس، ومنهم من يصبر على الشظف والشدة والحاجة، ولكن الذي جاء به الهدي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو بذل الأسباب، وأشار إلى ذلك بقوله بإراده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله، والله جل وعلا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. أعد. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. قال: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز، إن ترك المكاسب أي انقطاع الإنسان عن العمل وعدم عناية باكتساب الرزق وعد ذلك كما هو عند بعض أو كثير من أهل التصوف أن هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من التوكل على الله وإنما من التواكل. والتوكل حقا أن يبذل المرء الأسباب ولا يعتمد على السبب، وإنما يتوكل على الرب العظيم جل وعلا. والله يقول، قد مر معنا أيضا كلام المصنف في ذلك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. لكن الإنسان لا غنى له عن طعام ولا شراب ولا مسكن ولا ملبس، وأيضا نفقة على الأولاد وغير ذلك، وهذه أمور تحتاج إلى أن الإنسان يكتسب ما يكف به يده عن السؤال، وأيضا يغني به بإذن الله سبحانه وتعالى أهله وولده ويكفهم عن السؤال. وفي الحديث أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيفة مذموم في الحقيقة خارج، أي عن الطريقة التي عليها المؤلف ومن أشار إليه من أئمتهم المتصوفة، يقول خارج عن الطريقة. ويشير إلى أن بعض المتصوفة لما اتخذوا الفقر ديانة ثم اشتدت بهم الحاجة فصاروا يتعرضون للسؤال، ثم صار السؤال حرفة لهم، ثم صار السؤال سؤال الناس حرفة لهم. فأولا اعتبر الفقر ديانة، وأن يتدين بالفقر والانقطاع عن الدنيا ولا يعمل ولا كذا إلى آخره، ثم اشتدت به الحاجة فصار يسأل، ثم تحول هذا السؤال إلى حرفة، فهذا يقول خارج عن الطريقة، نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. قال: وإن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. وهذا يروى مرفوعا موقوفا، والموقوف أصح، على ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. ومعنى ينبته أي يولد وينشئ ويحدث النفاق في القلب. وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة، يعني الاشتغال بالغناء مع ما فيه من أمراض يولدها في القلب، منها النفاق، وأيضا أن الغنى بريد للزنا كما قال أئمة السلف، يولد النفاق ويولد أيضا حب الفواحش والرذيلة. فوإن لم يكفر المشتغل به إلا أنه فسق لا محالة، نعم. قال رحمه الله تعالى: والذي نختار قول أئمتنا: ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل، فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. قال: والذي نختار قول أئمتنا: ترك المراء في الدين، وهذا أيضا سبق الكلام عنه. والمراء في الدين أي الاشتغال بالجدل والخصومات عن العمل، خروج عن المقصود من دين الله، لأن المقصود من الدين فهمه والعمل به. أما إذا اشتغل الإنسان بالجدل وأعرض عن العمل ليس هذا هو مقصود المقصود من هذا الدين أو هذه الشريعة أو هذا الوحي الذي أنزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وغير ذلك من الأمور التي أنشأها للبدع والاشتغال بها، اشتغال بها، هذا كله محدث، كله محدث أحدثه أهل البدع وصرفوا به الناس عن لب الدين وحقيقته وروحه في جانبيه، الجانب العلمي والعملي، فشغلوهم بمثل هذه البدع. لكن يلزم أهل الحق في هذا المقام عند شيوع هذه الألفاظ الباطلة وخشية تأثر الناس بها أن يبينوا ما فيها من فساد، أن يبينوا ما فيها من ضلال وباطل، وأن القول بكذا بدعة والقول بكذا كفر. هذا كله من باب النصح للدين وكشف باطل أهل الضلال حتى لا يروج على العوام والجهال ونحوهم. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي، من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، فهو كافر. وهذا أيضا يشير إلى أمر موجود عند المتصوفة، أن الرسول واسط يؤدي أي مبلغ، مبلغ يؤدي ما أمر بإبلاغه، لكن لا يلزم يقولون من كونه رسول ويؤدي أن يكون هو الأفضل، بل في الأولياء من هم أفضل من الرسول، بل في الأولياء هكذا يقولون، بل في الأولياء من هم أفضل من الرسول، هو واسط يؤدي، يؤدي ويبلغ وبلغ، لكن هذا البلاغ لا يلزم منه تفضيله وأن أفضل عباد الله، بل في أولياء الله من هم ليسوا برسل لكنهم أفضل من الرسول، مثل ما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي عندهم أعلى من الرسول ومن النبي، هذا معنى كلامه. وابن خفيف يرد على من يعتقدون هذه العقيدة، وهذا كله ينشأ من الغلو في شيوخ الضلال وأئمة الباطل، المغالاة فيهم ليس إلى هذا الحد، بل وجد من المغالاة فيهم من جعل يعطيهم من خصائص الرب سبحانه وتعالى وأوصاف الرب سبحانه وتعالى، وهذا موجود كثير في الطرق، طرق الضلال وطرق التصوف. قال: ومن قال بإسقاط الواسطة على الجملة فقد كفر، وهذا أيضا موجود عند غلاة المتصوفة، يقولون: نحن نأخذ من المشكات التي أخذ منها جبريل من لوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ مباشرة يكشف لأحدنا عن لوح ويأخذ، ونأخذ عن نأخذ من الله مباشرة، ويقولون: أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ميت عن ميت عن ميت، ونحن نقول يقول قائلنا: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. فيقول رحمه الله: من قال بإسقاط الوسائط، إسقاط الوسائط الذين هم الرسل، الرسل وسائط بين الله وبين الخلق في إبلاغ الدين، فمن قال إن الدين يأتيه بلا واسطة الرسل فهذا كفر خروجا عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدين هو ما جاءت به رسل الله، فمن زعم أن دينا يأتيه من غير واسطة الرسل فهذا كافر، هذا كافر. وهذا موجود أيضا عند المتصوفة، لأن خرافاتهم المتراكمة الكثيرة لما سئلوا من أين جئتم بها اخترعوا مثل هذا الكذب وهذا الافتراء، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة، وأنهم يكاشفون، وأنهم يهاتفون، وأشياء من هذا القبيل. فهذا لا شك أنه مثل ما أشار المصنف كفر، لأن من لم يكن واسطته في معرفة دين الله الرسول فواسطته في هذه فيما عنده من أمور الشيطان والأهواء. وهذا لا شك أنه خروج عن الدين، لأنه لا دين إلا ما جاء به الرسول. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين هو ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إلى هنا انتهى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن خفيف، وهو نقل مطول. والشيخ رحمه الله اختصر مواضع عديدة من كتاب ابن خفيف هذا، لكنه تضمن أشياء مهمة جدا في الرد على المتصوفة. وابن خفيف هو من المتصوفة، لكن عنده شيء من الاعتدال، ورد هذه الضلالات الكثيرة التي انتشرت عند المتصوفة، وبين بطلان هذه الأمور وفسادها ومخالفتها لدين الله ولما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتبع ذلك رحمه الله تعالى بنقل عن أحد متأخري المتصوفة، يعني النقل الأول عن ابن خفيف نقل عن أحد متقدمي المتصوفة، وأتبع ذلك بنقل عن أحد متأخري المتصوفة هو عبد القادر الجيلي، ويقال له الجيلاني، وتنسب إليه طريقة صوفية مشهورة يقال لها الطريقة الجيلانية. وسنقف على نقله رحمه الله تعالى في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.